بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 57 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. بماذا عرف ابن منظور الإلهام؟ من يجيب؟ أحسنت يا سعد، جزاك الله خيرا. عرفه بقوله أن يلقي الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك، ثم بينا أنه على حالين، وأخذنا القسم الأول الذي هو الدلالة والإرشاد، وحي بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذا يعني أنه يرشد ويهتدي إلى معرفة الصواب والحق، يبصره الله سبحانه وتعالى. الثاني إلهام أيضا بمعنى الوحي، لكنه لا يدري كيف سدد الله لسانه وكيف ألهم ووفق للحق في هذا الأمر الذي تكلم به أو في هذه المسألة التي تحدث، فهو يكشف له بعض الأمور المستقبلية وبعض الأمور الغيبية ما يكون عنده عليها برهان ودليل إذا ما طولب، لكن هذا لا يدخل في باب تفسير الأحلام، ولا يقال أن تعبير الأحلام من هذا القبيل، أن معبرا يعبر للناس ولا يدري كيف فسر، هذا لا يمكن ولا يتأتى إلا إن كان بالمعنى الأول، وحي بمعنى الدلالة والإرشاد والاهتداء للدليل. قال الثاني إلهام بمعنى الوحي، بأن يقذف الله في قلب عبده ويطلق لسانه بأمور لا يدري كيف تحصلت له، وإنما هو وحي إلهام، بأن يقذف الله في قلب عبده ويطلق لسانه بأمور لا يدري كيف تحصلت له، وإنما هو وحي إلهام من الله، فتجد هذا الصنف من الناس قد بلغ ذروته من الخير والصلاح وقوة الإيمان. هذا من شروط الإلهام، أن يكون عبدا صالحا من أهل الاستقامة والخير. ثم من شروط ذلك ألا يطلق هذا القول لنفسه، فهذا من التزكية، فيقول أنا ملهم، هذا لا يقوله من عنده ورع وخشية حتى ولو كان يحصل معه هذا الأمر، وإنما يزكيه غيره ممن يراه ويلمس ما هو عليه. فإذا ما رأيت إنسانا يقول أنا ملهم، هذا قد يكون من الافتراء والكذب، فلا يصلح أن يقول أنا ملهم إلا إن كان بالمعنى الأول، ألهمت الصواب والتوفيق بمعنى الاهتداء للدليل. أما على المعنى الثاني إلهام بمعنى أن الله يطلق لسانه ويسدد في قوله وفعله، هذا من التزكية للنفس، وليس هذا من أوصاف المؤمن أنه يزكي نفسه. الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ومن هذا الباب الولاية، فلا يصلح وليس من الصلاح أن يزكي الإنسان نفسه بأنه ولي من أولياء الله، وإنما يطلق مثل هذه العبارة ويزكي ليس العبد وإنما غيره ممن هو من أهل الصلاح والخير ومن أهل الاستقامة. فإذا رأيت إنسان يقول أنا ولي من أولياء الله، هذا قد يكون كاذبا، وهذا تنقبض النفوس منه حتى ولو كان فيما يظهر للناس من أهل الخير والصلاح. أيضا لو قال أنا ملهم، هذا معناه أنه يزكي نفسه بأنه لا يكاد يخطئ. عمر بن الخطاب وقد زكاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ملهم، فما علم أنه قد أطلق على نفسه هذه العبارة، وإنما يروي ذلك الصحابة وأنه كان ملهما. وكم قد وافق عمر ربه قبل أن تنزل آيات وأحاديث في أمور وقضايا كثيرة، يأتي القرآن بتأييده، وهذا نوع إلهام وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لعمر، فما زكى نفسه وما افتخر، هذا من التزكية التي لا تصدر عن إنسان عنده خشية وخوف من الله وعنده قوة تقوى وورع. وللأسف قد تجد بعض المعبرين يقول أنا ملهم، كيف عبرت هذه الرؤيا؟ يقول إلهام. ثم تجد هذا الصنف يثق بنفسه واثق، ويريد بهذا الإلهام المعنى الثاني أنه يسدد وفي غالب أمره لا يخطئ. فلينتبه العبد المسلم عموما مفسر الأحلام وغير مفسر الأحلام لمثل هذا الأمر. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالذي يقول أنا ملهم معناه أنه لا يخطئ، وأنه مسدد، وأنه مؤيد من الله، وأنه صاحب فضل، وأن الله محيط له بكل سداد. أنا قد وجدت من يقول هذا ويطلق هذا القول من بعض المعبرين، ثم تجد هذا الصنف ربما يكذب، كيف عبرت هذه الرؤيا؟ فربما قال أنا ألهمت، هات الدليل كيف عبرت هذه الرؤيا؟ قال هذا ما أدري والله كيف عبرتها، إلهام. هذا ممكن ينفق مثل هذا الكلام على العوام، لكن عند طالب علم أو داعي إلى الله أو معبر لا يمكن، هذا لا يمكن. فمباشرة إما أن يطالب وإما أنه كذب. لهذا تجد الصنف هذا الذي يعبر جزافا وربما دلس على الناس أنه ملهم، فإذا ما وقع في قبضة معبر تجد أنه يرتبك ويتلعثم، ويحصل له ما يحصل من تصبب العرق ربما لو كان أمامه مباشرة. فسبحان الله، تجدون عجائب من يتصدر في علم تفسير الرؤى والأحلام. وإذا ما جاء عند من لا يفقه في هذا الباب وطلب بالدليل يلجم هنا، وربما قال ما عندي، إنما شعرت بشيء وقع في نفسي، يعني تنزل عليه الوحي، يعني في ذاك الوقت تنزل عليه الوحي من السماء، كيف ما تدري؟ تعبير الرؤية مبني على دليل وبرهان. وإنما الإلهام كما سمعت في أمور أخرى، لكن هذه أمور تحتاج إلى أدلة وبراهين وقياسات صحيحة تبني عليها التأويل. فلذلك العبد الصالح قوي الإيمان، من عنده استقامة وقد حقق الولاية لله، هذا يسدده الله سبحانه وتعالى، فيوفق بالإلهام على المعنيين، إلهام بمعنى يستنتج ويستخرج الأدلة حتى في مسائل الشرع والدين، في مسائل الفقه والعقيدة والتوحيد وما إلى ذلك. رب عالم وشيخ وداعي إلى الله يشرح هذا الحديث فلا يستخرج منه الفوائد التي استخرجها هذا الذي أعطي قوة إلهام وتوفيق وسداد من الله سبحانه وتعالى. فربما شرح حديث أو فسرت آية فاستخرج من استخرج منها بعض الفوائد والمسائل، فيأتي آخر ممن أعطاه الله قوة ومكنة وإلهاما فيستخرج ويسوق فوائد ويأتي بدرر، وربما ندر أن يأتي أحد بمثل ما جاء به. هذا الذي نلمسه في شيخنا يحيى، توافقوني أو لا؟ نحن نستمع لكثير من المشايخ والعلماء والدعاة، وربما درسنا كثير من الأحاديث التي نحفظها، لكن اجلس بين يدي الشيخ وقيد الفوائد، ستجد أن الشيخ يأخذ الفقرة ثم يشرح ثم يستخرج منها دررا وعلوما ربما ما قد سبق إلى مثل هذا الاستنباط من هذه الأدلة. هذا نوع إلهام وتوفيق ودلالة وإرشاد من الله سبحانه وتعالى. وعلى ما ذكرنا لكم، الشيخ حفظه الله موفق في أبواب العلم، في أبواب الفتن الحاصلة والنوازل التي تنزل بالمسلمين. مما ذكرته الآن، تذكرون ذاك المقطع الذي قال فيه الشيخ الفيوش مركز تجاري، مركز الفيوش التجاري، استمعتم له؟ قال هذا الشيخ ونحن في دماج وأنا تحت الكرسي، كان يقول الشيخ مركز الفيوش التجاري، وربي ما أسس على السنة من أول يوم، وإنما أسس على الدنيا. نحن يتبادر إلى أذهاننا كيف هذا؟ هو مركز الفيوش، مركز ومسجد بني على أنه يكون للعلم مثل مركز دماج، إلا أنهم اتخذوا منهجية في بداية الأمر، تسجيل على غير مشاورة للشيخ، تسجيل المستفيدين ثم الإغراء ثم دعومات من حزبيين من خلف الستار، ثم تآمر، ثم كيد للشيخ يحيى وتدبير مكر وهدم للدعوة وضرب للدعوة السلفية في دماج. الشيخ ما تكلم في مركز الفيوش لأنه مركز علم وهو فرع عن دماج، لا، فقد كانت هناك مراكز كثيرة في اليمن وهي فروع عن دماج في أماكن كثيرة، ما حذر منها الشيخ، بل كان الأمر فيه سعة. من أراد أن يطلب العلم قبل أن يتحزب أصحاب الإبانة، من أراد أن يطلب العلم في معبر أو في مفرق حبيش أو في الحديدة عند الوصابي، ما هناك مانع. لكن هذا لأنه أسس على الحزبية وعلى التكتيل وعلى بغض الدعوة وبغض الشيخ يحيى وعلى بغض هذا السير الذي كان عليه أهل السنة من زمن الشيخ مقبل، أرادوا طريقة جديدة فبدأ الشيخ وحذر منهم. لكن كنا نتعجب كيف مركز تجاري ما هو إلا مسجد ومركز قام على مثل هذه الطريقة، هذا خطأ. لكن مركز تجاري يتبادر إلى أذهاننا المراكز المعروفة التجارية أصحاب الدنيا. نعم كان الشيخ ربما لأنه يجد أنهم يبيعون ويشترون في الأرض، لكن ما كان هذا مشهورا، كان هذا الأمر يأخذون أرض أو يشترون تابعين للمسجد لقصد البقاء في المسجد. ثم ما هي إلا سنوات مرت وإذا بمركز الفيوش صار تجاري، بيع وشراء في الأراضي، ثم هلع وطمع وجشع وراء الدنيا. ثم إن المركز هذا قد صار الذي كان مسجدا صار بعد ذلك مركز فيه مقرات للبيع والشراء وتجارة الأراضي وما إلى ذلك، حتى أنهم قلبوه بعد ذلك جامعة إسلامية يدرس فيه من يدرس ممن عنده شهادات من هذه الشهادات التي هي شهادات المدارس الحكومية. ثم صار مركز تمييعي يدخل فيه من يدخل، ثم تركه الناس وصار من يذكر الفيوش يتبادر إلى ذهنه أنه مركز للتجارة والبيع والشراء. الشاهد أن الشيخ حفظه الله ما من قضية إلا وسدد بفضل الله سبحانه وتعالى وألهم التوفيق في شأنها، وقد جمعت رسالة وهي موجودة في المكتبة فراسات الشيخ أو تفرس الشيخ في كثير من المسائل والقضايا والأحداث، يعني ذكر صاحبها نبذا كأنه الشيخ محمد با جمال. إنما أردت أن أصور لكم مفهوم الإلهام أنه ليس متعلقا فقط بعلم التعبير وإنما هو مطلقا، وينطلق لسانه فحينها لا يخطئ ما قاله في الغالب ويكون مسددا في الوقائع والأحداث التي يخبر بها، وهذا يختص الله به من يشاء من عباده. وغالبا يتحصل هذا الأمر للعلماء ومن بلغوا الذروة في الخير والصلاح والاستقامة وقوة الإقبال على العبادة والطاعة، وقد وصفه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فقال: الدرجة الثانية إلهام يقع عيانا، وعلامة صحته أنه لا يخرق سترا ولا يجاوز حدا ولا يخطئ أبدا. انتهى. هذا من علامة الملهمين أنه لا يخرق سترا، أنه لا يتتبع عيوب الناس ولا يتعمد ذلك، فإذا ما تفرس في إنسان أنه وقع في معصية لا يعريه، يقول: ها والله وقعت في معصية، يا جماعة احذروا، هذا فعل ربما معصية، أنا أتفرس هذا، أو يعني أشعر بإلهام في نفسي أنه وقع في أمر كذا وكذا، هذا ليس من علامة الملهمين. إن ألهم وبصر بأحوال الناس وكشف له الغطاء عن أحوالهم وضمائرهم وما يخفونه يستر إن كان الأمر يستدعي الستر، أو يفضح إن كان الأمر يتعلق بالعقيدة وهو من النصح لدين الله ولشرعه. مما مر بي من مواقف مع بعض الملهمين أن رجلا أعطي إلهاما وكان من أهل الخير والصلاح، وفي مرة من المرات خرج جماعة من الناس دعوة إلى الله، ثم نزلوا مدينة من المدن، بعضهم نام واستراح عند بعض إخوانه ومحبيه، وبعضهم ذهب واستأجر في فندق، ويظهر على الجميع الخير والصلاح. فلما أصبحوا، وهذا الرجل أعطي إلهاما عجيبا، فلما أصبحوا وتجمعوا كان ينظر إلى بعض أصحابه نظر تعجب، ثم ذاك يستغرب عليه لماذا ينظر إليه هذه النظرات، ما عنده لا جن ولا شياطين، هو صالح، لكن ألهم وتفرس في هذا الرجل لأمر حصل معه البارحة ثم خلا به. قال له: يا فلان اتق الله، لعلك بالأمس استمعت إلى التلفاز وربما إلى إباحيات وما إلى ذلك، اتق الله وتب. ذاك تلعثم مباشرة، تلعثم، من الذي أخبره؟ ما تبادر إلى ذهنه أن هذا نوع إلهام وفراسة؟ ربما شعر بأن هناك من أخبره، كأن هناك من راقبه، فلهذا ما استطاع أن ينكر، وإلا يستطيع يقول له أخطأت، فهذا ليس من إحسان الظن ونحو ذلك، يستر نفسه، لكنه مباشرة اعترف عنده، قال: الله المستعان، والله كنت في غرفة الفندق وبجانبي الريموت، الريموت اسمه الريموت، اللهم أجرنا من هذه الفتن، اسمه الريموت، قال: كان بجانبي وهذا من الفتن، انظر الإنسان لا يأمن على قلبه. قال: فأخذت الريموت، يعني أريد انظر بس نشرة الأخبار، وهذا الفندق وهذا المكان معروف بالشر، قنوات إباحية يفتحونها في منتصف الليل، فالرجل يريد نشرة الأخبار، ينظر يقول لك يعني سهل، أخبار عامة، ولهذا الواحد لا يتساهل بالدخول إلى مثل هذه المواقع اليوتيوب وغيره، والله سيجره إلى الحرام ولا محالة، القصص والأحداث في هذا كثيرة. هذا الرجل صالح، قال: فأخذت الريموت ثم أقلب، فوقعت على قناة فيها إباحية، ثم استرسل الرجل إلى الصباح مع هذه الإباحية. قال: تعجبت من فراسة فلان أو من إلهامه أو من توفيقه؟ قال: فاعترفت له، اعترف له إجمالا، أنا جاء إليه وفصل في مسألة الريموت، ليس من باب الجرأة وأنه متساهل بهذا الأمر، هو ندمان، إلا أنه متعجب، قال: كيف هذا؟ هل معه جن؟ قلت: لا، هذا ربما إلهام وتوفيق من الله وفراسة. فقال الشاهد أنه أصبح وربما ترك صلاة الجماعة، فلا يتساهل، لا يتساهل طالب العلم، لا يتساهل المسلم عموما، فكيف بطالب العلم الذي أول مرة لو رأى مثل هذه الأمور الشيطان يجره، فيبعث فيه الشوق ويبعث فيه كما يقال الشجن، تعرفون الشجن، يعني خلاص إيش فيه عند الناس، لما هو مجاهد لنفسه وحريص أن لا يقع في الحرام، فجأة يرى مثلا عجائب الدنيا السبع، وإذا به يجد ربما عناوين تلفت القارئ فتجعله يشتاق أن يدخل ويستمع في اليوتيوب أو في غيره، يأتون بعناوين بارزة، هذه العناوين تجرك وتستقطبك إلى أن تدخل فتستمع وتنظر في هذا المقطع، هم ليس القصد إلا أن يجنوا المال، لو كثر عدد المشاهدين في النظر إلى هذا المقطع يجنون مالا كثيرا، دولارات، أرقام كذا وكذا في اليوتيوب إن حققها يحصل على راتب شهري بحسب عدد المتابعين الذين شاهدوا هذا المقطع، فهو هنا لابد وأن يأتي بعنوان يجعل الذي يدخل على هذا المقطع لزاما أن يمر عليه، لأن بعض الأحيان تقرأ عناوين فلا تدخل لهذا المقطع، تمر عليه ثم إذا اخترت مقطعا تضغط عليه ثم تمر أو تستمع وتشاهد ذاك المقطع، فبعض الأحيان يأتي بعنوان جذاب وعنوان ملفت وعنوان ربما مهول، فمن هنا يأتي الشوق والشجن لأن تدخل فيه، ثم من هنا استرسال من مقطع إلى مقطع ومن مشاهدة إلى مشاهدة، ومن هنا الشيطان قد تمكن وتسلط وحضر في هذا الموقف، ربما في بداية الأمر مجرد نساء ما هن عاريات بمعنى التعري التام، ربما نساء أخبار، ربما نساء أفلام، ربما نساء مقاطع عادية، ومن هنا يأتيه الشجن من مقطع إلى مقطع إلى أن يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، هذا ما عد صار حول الحمى، هو قد وقع في الحمى أول ما دخل اليوتيوب، بعضهم يغالط نفسه، والله كل واحد ربما عنده قصة وعنده حدث وعنده أمر مع هذا اليوتيوب، ثم لو كنت من أصحاب الورع من أصحاب الخشية والخوف من الله وتريد فقط محاضرة لابن باز أو لابن عثيمين أو للألباني، لا محالة ما تأتي صور ذوات أرواح، هذا لزاما بحسب كثرة المشاهدين والمتابعين لهذا المقطع في اليوتيوب، يجعلونه في القائمة الأولى من الترويج، أنهم يجعلونه في القائمة الأولى، فالشاهد لا تدخل لا يوتيوب ولا فيسبوك، أما الفيسبوك حرام، هذا مما لا شك فيه، وقد ألفت في هذا رسالة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها أصحاب الفيسبوك، النصح المسبوك لرواد الفيسبوك، خلصت فيه لأنه محرم، ثم قدم لي الشيخ يحيى وكذلك الشيخ أبو بلال. الشاهد لا تتساهل، وإن خرجنا عن مسار الدرس والله بعض النصائح مهمة وربما ينفع الله بها، فلا تتساهل في مواقع التواصل الاجتماعي، عساك تسلم وأنت تستعمل الواتساب، حتى الواتساب ربما تأتي بعض الأحيان بعض الرسائل من مجهولين أو ممن تحتفظ برقمه وعنده صور ذوات أرواح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كم ستمنع؟ ومع هذا هو أهون مواقع التواصل الاجتماعي. وربما بعض الأحيان حتى الواتساب هذا يراسلك إنسان حاقد أو يختار أرقام عشوائية ويرسل صور إباحية، عساك تسلم من الواتساب، والآن عندهم خاصية القصص أو ما أدري إيش، الآن مجموعات إلزامية، فالدنيا فتن. أنا أقول من الموفقين في هذا الزمان من يجاهد نفسه ويكون عنده جوال عادي يتواصل بالناس فيما لا بد منه، يسلم قلبه وتسلم جوارحه ويسلم بصره وينجو بإذن الله سبحانه وتعالى من فتن عظيمة. ومن هذا الباب النساء، الأسلم والأفضل للمرأة المسلمة من السلفيات والمسلمات عموما ألا تقتني جوالا لمسا، وإنما يكون عندها جوال من هذا أبو زرارات تتواصل به مع أقاربها، بهذا تسلم من شرور كثيرة من فتن، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الأسلم والأفضل لها أن تترك، لا نقول حرام عليها، الجوال إن استخدمته بالطرق الشرعية لم يجرها هذا إلى محرم وإلى إثم وكبيرة، نعم، ولم يجرها إلى المعاصي وصور ذوات الأرواح، الأصل في هذا حلال على الرجال أو على النساء. وأيضا هن لا يتطلعن للجوالات، هذا والله أسلم لهن وأسلم لقلوبهن. نحن في أزمنة المغريات والفتن صارت من خلال هذه الجوالات أسرع من غيرها من الوسائل، استقطاب النساء الآن يتم ربما عن طريق الجوالات، استقطاب الشباب والبنات، أما من يعطي بناته جوالات أو يعطي أولاده جوالات والله أراه غير موفق، وأراه أنه ربما قد وقع في الإثم، وأن رصيد السيئات إن وقع في حياته وبعد موته التي يرتكبها الأبناء في موازين سيئاته، فبعضهم يجرئ أبناءه على اقتناء جوال اللمس، هذا ليس من الرعاية، هذا من الغش. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من غشنا فليس منا، من غش فليس منا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. للأسف وجدت بعض الإخوة الدعاة معه ولد تقريبا عمره في 11 أو في 12 وعنده جوال لمس، هذا الأمر استعظمته في نفسي، لكن قلت لعله يستعمله للاتصال، وإذا بأفاجأ أنه عنده في جواله هذا الولد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبوه مشجع له ويعطيه باقات، ربما أعطاه جوالا حديثا وما إلى ذلك، ثم لا يتابعه. العجيب ما هو هنا، العجيب أنه جاءني هو وولده، فقلت فرصة أنصحه، قلت اتق الله، تعطي ولدك وهو بهذا السن، اتق الله، هذا فيه ما فيه الجوال، لا يأمن على نفسه من كان شيخ علم داعي إلى الله، فكيف بهذا الطفل؟ قال: لا لا، أبشرك هو تمام. قبل يومين يعطيني هو القصة، قال: أبشرك قبل يومين هناك من أدخله في مجموعة إباحية، لكن ما شاء الله غادر مباشرة. قلت: ما شاء الله. طيب، قال: هو رسل له عدة صور لكنه حذفها فورا، ولدي رجال. أين الرجولة عندك أنت؟ يعني يريد يشعرني أن ولده ما شاء الله. قال: فعمل له حظر مباشرة، وقبل أن يعمل له حظر فعل له رسالة يسب ويتكلم فيه، انظر. فقلت له: اتق الله يا فلان، أنت قدوة، أنت داعي إلى الله، تعطي ولدك، والله أن هذا ليس من حسن الرعاية، ومهما حافظ على نفسه في هذا السن ربما لأيام هناك يجره الشيطان، وإذا به يقع في الحرام ويقع في المعاصي والآثام، فربما أنت اليوم عنده وغدا لست عنده في موازين سيئاتك، هذه الذنوب والمعاصي التي ربما تحصل من هذا الولد، فليتق الله. كل يرعى أولاده رعاية شرعية بعدم إعطائهم لهذه الجوالات، لا للأولاد ولا للبنات. وإن ابتلي الزوج فأعطى زوجته، يعمل لها أولا وقبل كل شيء حذف لليوتيوب وحذف لسائر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان ولا بد مع الواتساب. وإن ابتليت المرأة أو الرجل يتقي الله ويحسن ولا يقحم نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي غير الواتساب، هذا الذي أنصح به. بعض الأحيان نأتي بنصائح لأنها فرصة في مثل هذا الدرس، وإلا ربما مقطع تسجله في الواتساب لا ينفع الله به كما هو في هذا الدرس، فلهذا نحن نحتسب وأنتم احتسبوا. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية وفي الصحيح عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فأخبر أنه يقضي بالسمع لا بالإلهام، هذا وهو نبي ويأتيه الوحي، وإن اجتهد يصوبه ربه بالوحي، ومع هذا يقضي بنحو مما يسمع. يعني نستفيد من هذا أن القضايا والقضايا الجنائية والأمور التي تحتاج إلى براهين وأدلة لا يستعمل فيها الإلهام، كذلك من هذا الباب تعبير الرؤى والمنامات. فأخبر أنه يقضي بالسمع لا بالإلهام، فلو كان الإلهام طريقا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بذلك، وكان الله يوحي إليه معرفة صاحب الحق فلا يحتاج إلى بينة ولا إقرار، ولم يكن ينهى أحدا أن يأخذ مما يقضى له. ولما حكم في اللعان بالفرقة قال: إن جاءت به كذا فهو للزوج، وإن جاءت به كذا فهو للذي رميت به. فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما قضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فأنفذ الحكم باليمين ولم يحكم بالبينة. وأما إن قيل إنه يلهم الحكم الشرعي، هذا الذي نحن في صدده، يبصر بالدليل، يوفق لمعرفة القياس الصحيح مثلا في باب تعبير الرؤى والمنامات، أو في باب القضاء والمسائل الشرعية والفتاوى الدينية، يبصر بالدليل، فهذا لابد فيه من دليل شرعي. هنا لابد وأن يبحث وينظر في الدليل الذي يؤيد ما ذهب إليه وما أفتى به وما قاله، ومن هنا إن وجده هذا نوع إلهام. لا يجوز الحكم بمجرد الإلهام، فإن الذي ثبت بالنص أنه كان ملهما هو عمر بن الخطاب، هذا بالدليل، عمر جاء النص بأنه ملهم، أما غيره من أين لنا؟ حتى لو قال أنا ملهم، ولو كان الذي قاله بناه على مجرد إلهام بحسب ما يقول وما ظن، من أين لنا دليل أنه ملهم؟ لأن الإلهام معناه تزكية وشرف كبير، إذا قيل فلان ملهم هذا معناه قد حصل على وسام شرف عالي وكبير، معناه أنه ممن لا يخطئ، معناه أنه من أولياء الله الكبار، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن يفتي ولا يقضي ولا يعمل بمجرد ما يلقى في قلبه حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإن وافقه قبله وإن خالفه رده، انتهى. فهذا كلام نفيس وكلام جميل يلخص لك ما نحن بصدده، أن الإنسان حتى ولو ادعى أنه من الملهمين، حتى ولو قيل هو ملهم وقد جرب وعرف بأنه من الملهمين حقا وما يقوله صواب، في باب تعبير الرؤى والأحلام لا يمكن هذا الأمر أن يكون تعبيره بمجرد إلهام لا دليل ولا مستند يبني عليه التأويل. فهذا عمر كان لا يقضي ولا يفتي إلا بدليل شرعي، مع أنه قد جاء النص بأنه ملهم، وقد جاءت الأدلة بأنه يوافق ربه في كثير من المسائل، مع هذا لم يقل خلاص أنا ملهم، وكان أي شيء يقوله عمر يسلم ويستسلم له، إن جاء به الدليل وإلا عدل إلى ما ورد فيه الدليل. وعمر قد أخطأ، كان ربما يفتي ثم يرجع عن ذلك. فمن ذلك ما هو؟ رجم تلك المرأة المجنونة هكذا. فمن الذي راجعه؟ علي بن أبي طالب كان سيرجم تلك المرأة التي زنت وهي مجنونة، كان سيرجمها. فلما جاء إليه علي وأخبره أن القلم رفع عن المجنون ترك عمر رضي الله عنه. لما عرف الدليل في هذه المسألة توقف. الشاهد أنه اجتهد فأخطأ مع أنه من الملهمين. وأيضا من أمثلة ذلك لما جاء أبو موسى الأشعري قال الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. أيضا من الأدلة أن عمر ربما اجتهد وأخطأ، ما يقال أنه خلاص ملهم لا بد وأن يؤخذ بهذا الخطأ. لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الناس وقال من قال أن محمدا قد مات لأفعلن به كذا وكذا. قام بعد ذلك أبو بكر وبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر يموت، وهذا أمر قد كتبه الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأيضا أن ديكا نقره ثلاث نقرات، ما اعتمد هنا على الإلهام وقال ربما تعبيرها كذا وكذا، أرسل إلى أسماء بنت عميس. وأيضا في قصة حاطب بن أبي بلتعة، دعني يا رسول الله أضرب عنقه إنه منافق. وأيضا في حرب أهل الردة كان الحق مع أبي بكر، واجتهد عمر وأخطأ ثم رجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا تلك المرأة الغامدية لما زنت ثم شد عليها الوثاق فرجمت، فقال عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وأيضا قال لما جاء ذاك الرجل إلى عمر قال والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالسوية. فهم عمر به، نعم، قال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. الأمثلة كثيرة، إنما أردنا من هذا أنه لا يستعمل في القضايا الجنائية والأدلة الشرعية والفتاوى وما إلى ذلك من المسائل التي لا بد فيها من الدليل الشرعي، لا يستعمل الإلهام في الفتاوى ولا في المسائل التي تحتاج إلى أدلة وبينة وبراهين. قال قلت يتبين لنا مما تقدم أن الذي يرجم بالغيب مما لا دليل يؤيد ما يقول به وما يفتي به أنه لا علاقة له بالإلهام وأنه لا يبني على ذلك حكما. وأنا أقول من بابه ما يتعلق بالأحلام وأنه ليس معنى الإلهام في تفسير الأحلام أن يقذف الله تفسيرا في قلب المفسر ولا يدري كيف فسره ولا على أي دليل وقياس صحيح اعتمد، فهذا ليس من قبيل الإلهام، بل هذا فيما يظهر لي يدل على أحد أمرين كلاهما لا يجوز. الأول أنه تكلف التفسير بالكذب، لأنه لو سأله أحد كيف فسرتها هكذا لقال لا أدري، وهذا يعني أنه يكذب في أنه مفسر للأحلام. هذه زيادة فيما تحتاجون، وهذا يعني أنه يكذب أنه مفسر للأحلام. الثاني أن يكون عنده جن فهم يملون عليه ويلقنونه قل كذا، وهذا إما أنه ساحر مشعوذ أو أنه ممن لبس عليه الشيطان، أن هذا من باب الاستعانة بالجن المسلمين. قلت في الحاشية عندي كتاب بعنوان القول المبين في حكم الاستعانة بالجن المسلمين، بينت فيه الرد على شبهات من أجاز ذلك، وهو منشور في الشبكة لمن أحب الرجوع إليه. هذا ألفته تقريبا عام 1432 وهو منشور في الجوجة الشبكة العلمية. كثير ممن يفسر الأحلام يستعينون بالجن فيخبرونهم عن أحوال الرائين وما إلى ذلك، فهو يعبر للناس على حسب ما يمليه عليه هذا الجني، حصلت معه أمور في الليل أو في النهار أو أحداث أو قضايا. فالجني هذا الذي يزعم أنه مسلم يكون ربما بجانبه فيسأل القرين حق الرائي ماذا حصل بالأمس، ما الذي كان، ما الذي صار هذا الأسبوع، فهو يقول له كان من أمره كذا وكذا، ثم هو هنا يقول تعبير هذه الرؤيا يدل أنك ربما قبل يومين وقع بينك وبين امرأتك خلاف، أو يقول له ربما دلت الرؤيا أنه ضاع عليك أمر كذا وكذا، أو مات عليك قريب إلى آخره، فيوهم الرأي أن هذا من كيسه ومن تعبيره، وهو في حقيقة الأمر إملاء يمليه عليه هذا الجني، وهذا مما لا يجوز، هذا نوع من الشرك. ومن عجيب ما تسمع في هذا الباب أن يقول مفسر الأحلام أنا ملهم في تفسير الأحلام، إنما قلنا نوع من الشرك، يعني ذريعة موصلة إلى الشرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد فصلت في الكتاب المشار إليه ما يتعلق بهذه المسألة والرد على الشبهات والرد على الأدلة التي استدلوا بها. ومن عجيب ما تسمع في هذا الباب أن يقول مفسر الأحلام أنا ملهم في تفسير الأحلام، ويعني أن الله قذف في قلبه تفسيرا لا يدري على أصوله وقواعده ولا كيفية تفسيره، فهذا وقع في محذور التزكية للنفس، حيث أن تعريف الإلهام لغة تلقين الله سبحانه وتعالى الخير لعبده أو إلقاؤه في روعه. إذن إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.